هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في إجازة نصف العام الأسرة المصرية عايزة تخرج تتفسح. من أجمل الفسح للأطفال بيطلبوها دايما جنينة الحيوانات. يا ترى وبعد انتقادات كتير للجنينة، إزاي الحديقة استعدت لاستقبال زوارها؟ اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أهلا وسهلا معنا في برنامجنا. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بإذاعة البرنامج العام. دكتور محمد رجائي، في البداية كيف استعدت حديقة الحيوان لإجازة نصف العام؟ والله الحديقة، احنا حديقة الحيوان السنة دي مختلفة عن كل سنة في نصف السنة، في نصف العام خصوصا، يعني لأن احنا عملنا منطقة ترفيهية كاملة. احنا اولا اشتغلنا في محورين مهمين قوي. المحور الاول ما يخص الجمهور وخدمات الجمهور، والجمهور عايز ايه، فاحنا وفرنا للجمهور عايزه. الجمهور كان بيعاني من تدني مستوى النظافه بالحديقه، معاناه شديده، صحيح، وحاجات كل الناس كانت تعلم هذا الكلام. اصبحت الحديقه سماتها النظافه، سماتها النظافه، وعلى مدار اليوم، يعني حاجه تخش الساعه 9 زي الساعه 12 زي الساعه 3 هتلاقي الحديقه نظيفه. ده حصل ازاي يا فندم؟ والله احنا طبعا منظومه النظافه دي كانت مشاكلها كتير جدا. احنا مثلا كانت الناس بتتضايق من الروائح اللي كانت موجوده، لان كان في مكلفات ذبح يومي للاسود، الحيوانات اللي بتذبح بتقدم للاسود. كانت الحقيقه المحرقه الرئيسيه كانت معطله ولم تعمل منذ تدبيرها، تخزين للجلود الخاصه بالحيوانات الذبح بكميات كبيره. احنا دلوقتي بنبيع كل 3 اشهر، ما بنخليش اي تكدس عندنا. الترع والمصارف المائية كانت مأساة، في حالة سيئة جدا. النهاردة ترع والمصارف المائية، يعني صلحنا 8 بير رئيسي بيمد المية دي، كانت كلها معطلة، الأبار كانت كلها معطلة. أيوة، خصوصا عند المدخل اللي فيه البجع، البحيرة اللي هناك الروائح طبعا فيها كانت رهيبة. ده صحيح. فإحنا طبعا 8 بير رئيسي بيغزوا مية، فبقى أصبحت المية جارية، اصبحت مفيش استجننت، الميه بقت يعني مفيش فيها ركود. فالحقيقه كل ده بساهم، عملنا نوافير في وسط الـ يعني المسطحات المائيه دي عشان تعمل اكسجينيشن للميه، وبتدي في نفس الوقت منظر جمالي للجمهور. يا رب اللي يكون سمعنا دلوقتي وسبق لي ان هو مثلا منذ ايام جه ودخل الحديقه، يعني يبقى حاسس بكلامنا ده، ما يحسش ان احنا يعني كلام يقال فقط. صحيح يا فندم. لا، احنا انا ما بقولش كلام يقال فقط، انا بقول لحضرتك حاجات احنا عملناها. انا ما بتكلمش بورقه وقلم، انا بتكلم حاجات احنا عملناها. نشرنا الطيور المائيه في كل الترع والمسطحات المائيه، يعني الناس هتبقى ماشيه هتلاقي المسطحات، هتلاقي فيها بجع، هتلاقي فيه بط فرعوني، وز فرعوني، هتلاقي فيه بط. ده بياكل اللي هي الاعشاب الخضراء اللي تنمو وبتدي لون وحش للميه. ايوه، في الحقيقه مظاهر جمال كتير. فالمنظومه دي نظافه، تعاقدنا مع شركه نظافه عشان المشايات والطرقات، في شركه نظافه على اعلى مستوى، مش عايز اقول لك هي الشركه المسؤوله عن مترو انفاق ومسؤوله عن مطار القاهره، شركه كبيره معانا شركه نظافه، ففي عاملات وعمال نظافه بيشيلوا ورا الجمهور على طول. عملنا مقاعد خشبية على أعلى مستوى، الجمهور اللي كان بيفرش في الأرض عملنا له حوالي 350 مقعد عشان من بديزاين معين إن هو يقدر يتناول وجبة. الكلام ده بقاله قد إيه فندم؟ الكلام ده احنا أنا الإدارة الحالية بقالها سنتين بالظبط. احنا بقالنا دلوقتي، يعني أنا أقدر أقول الجنينة اتغيرت بعد حوالي 10-11 شهر من توالي المسؤولية، لأن احنا عملنا مجهود كبير جدا عشان نغير هذا الواقع المؤلم اللي كان موجود والناس كلها تعلمه. نعم. فيعني احنا عملنا المقاعد الخشبيه دي عشان الجمهور يقعد يتناول وجبه بادميه باحترام، واحنا بنشجعه، ما بنقولوش لا هنمنع الاكل. أيوة. احنا بنقول له تعالى اتفضل معاك وجبات خفيفه، سندوتشات اوكي، علب فيها وجبات ما فيش مشكلة، لكن حلل ما بنسمحش بيها، بوتاجازات ما بنسمحش بيها، كل ده بيتصادر. ومعانا شركة أمن قوية، غيرنا شركة الأمن، شركة برضو ليها اسم كبير جدا في الأمن، لأن المشاكل كانت حاصلة برضو من شركات الأمن الخاصة. لا، احنا عندنا شركة أمن محترمة جدا وليها اسم كبير في الأمن، موجودة معانا بتفتش على البوابات، أي مخالفات بتتصادر على البوابة، والمواطن هو خارج بياخد حاجته. ده كان والله مظهر غير حضاري، حتة افتراش الناس للأرض وقعدهم يأكلوا على الأرض، ومنظر الحلل والفسيخ والحاجات دي. أنا بقول لحضرتك ده كله ممنوع، احنا بنسمح بتناول وجبات خفيفة، لأن مواطن جاي من محافظة بعيدة أنا مجبروش على أنه يشتري وجبة أو يشتري، لا، يجي يقضي يومه بسعادة وبهنا، أهلا وسهلا، احنا بنرحب بيه وبنساعده. أنا وأنا داخلة شفت ملمح إيجابي جدا، شفت الطفطف اللي بقالنا الحقيقة صحيح. كتير قوي وسنوات نقول لأن الحديقة بتهيلي أكتر من 80 فدان يا فندم، مش كده؟ 81 فدان، 81 فدان، فيعني مترامية الأطراف، وبتبقى مرهقة جدا على حد إن هو يمشي ويتجول فيها، فالحقيقة الطفطف عجبني قوي لما شفته. تمام يا فندم، فإحنا برضو في ده كله بنصب في المحور الأول اللي أنا قلت حك عليه، محور خدمات الجمهور. لقينا فعلا كبار السن ومشاكل كبيره برضو للناس اللي هي في مثلا ذوي احتياجات خاصه، مش قادر يلف الجنينه، مش قادر يتجول فيها، فعملنا له خدمه تنقل جوه الحديقه، فجبنا 2 طفطف، وان شاء الله دول برضو هيبقى ليهم شكل افضل من كده، لان هو على وشك كمان 10 ايام هيبقى بيشتغل بالكهرباء، وطفطف جميل جدا عامل متعه للناس الطفطف. الحقيقه عملنا برضو منطقه ترفيهيه كامله، يعني كان ملعب الطفل هنا كان عبارة عن ألعاب حديد مكسرة و لا، احنا عملنا ملعب طفل على أعلى مستوى بالألعاب كهربائية، باتنين سينما 7D. فالحقيقة الحاجات دي كلها ساهمت في متعة الجمهور. المحور الثاني محور الحياة البرية والحيوانات داخل الحديقة، وده كان برضو بيتداول على السوشيال ميديا، مشاكل كثيرة جدا كانت بتتداول، ان احنا بنقول الحيوانات بتاعتنا مش عارف معضمة، والحيوانات مظهرها سيء وعاملة ضيط، والناس اللي بتتكلم فيه. صحيح. انا بقول لحضرتك الحيوانات بصحة جيدة، احنا اتبعنا 3 حاجات لرعاية الحيوانات: تغذية جيدة، وده كلام نهائي ما فيهوش يعني، تغذية على أعلى مستوى، مقننات طبقا للمعايير الدولية، عندنا رعاية بيطرية على أعلى مستوى، عندنا خبر، وعندنا علم كامل اسمه الانريتشمنت أو محاكاة وإسراء البيئة، فده أصفر عن زيادة في أعداد الحيوانات. فبقول لحضرتك احنا برضو ده أصفر عن زيادة في أعداد الحيوانات، يعني يكون في 3 حاجات دي متوفرة: التغذية الجيدة والرعاية البيطرية ومحاكاة البيئة وإسراء البيئة، ده بيخلي الحيوانات دايما الموت بتاعه بيؤدي إلى التزاوج والتكاثر، وعندنا زيادة حوالي 40% من أعداد الحيوانات. احنا الفترة اللي جاية دي منتظرين حيوانات جديدة، تمام، بالبدل، لن نكلف الدولة أي أعباء. نعم. لأن احنا تواصلنا مع حدائق حيوان عالمية، والحدائق الحيوان دي قالت احنا عايزين منكم كذا، ودي بتعتبر فايدة، بتحقق كذا فايدة ليا. البدل ده بيحقق أولا شهادة ان حيواناتي بصحة جيدة، وهتطلع تسافر برة ومفيش منها مشاكل أو أوبئة، دي نقطة مهمة جدا، دي تعتبر ليها شهادة. الحاجة التانية بتحل مشكلة التكدس وزيادة في بعض أنواع الحيوانات والتغذية وإهدار المال، والحاجة الثالثة ان هي بتوفر لي حيوانات مش موجودة عندي. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، طالما توجه الانتقادات إلى حديقة الحيوان، كل ما حد يجي يصنع على السوشيال ميديا بيكتب انتقادات، أنا شايفة جهود حقيقية للتطوير، ليه إحنا مش حاسين إن في فعلا تحسن أو نقلة؟ ليه طالما الانتقادات دي بتوجه إن برضو لسه في حاجة جهد مش ملموس؟ إيه السبب؟ النقد لن ينتهي، والنقد برضو ساعات بيكون بناء، يعني إحنا برضو بنستفيد بالنقد، ما فيش مشكلة إن في واحد يخش يلاقي حاجة أنا مش شايفها بستفيد بيها وبغطيها، لكن برضو أتمنى مع النقد ده إن يكون في إظهار للحقيقة وإظهار للمجهود اللي بذل، لأن ما فيش حاجة بتتم في يوم، ما فيش حاجة بتنتهي في يوم. لما تكون مشاكل يعني مستعصية، أنا بقولها كانت مشاكل الحديقة مستعصية، النهاردة المشاكل اتحلت، وإحنا بدأنا الطريق إن إحنا أي حاجة هتبان في الجنينة. طب ما هو إحنا يبقى نشكر الناس اللي موجودة، ونشكر الأطباء اللي اشتغلوا، ونشكر العمال. دكتور محمد رجائي، فعلا أنا يمكن عايز أكلم حضرتك عن نقطة حارس الحيوانات. حارس الحيوانات متى أرى حارس نظيف واقف علشان فعلا يرشد الأطفال بشكل جيد للحيوانات، مش مجرد علشان تأكل الحيوانات أكلهم وادفع؟ والله احنا طبعا زرعنا الحته دي في عمالنا دلوقتي، عمالنا دول خبره كبيره جدا، وعمالنا فعلا لا يمكن الاستغناء عنهم. احنا بنحاول نبص فيهم مفهوم ان احنا وجهه لهذه البلد، وان احنا معلم سياحي كبير جدا، ولابد ان يكون مظهرنا مظهر جيد. وانا بقول لحضرتك يعني الى حد كبير عمالنا دلوقتي السلوك اتغير والشكل اتغير ومهتمين بالزي بتاعه. احنا بنجيب زي جديد، وفرنا للناس كلها زي جديد. الحقيقه دي حاجه دي بقت متوفره والحمد لله. احنا حطينا يعني بس احنا حاليا مشاكل اللي هي كانت اكبر من يعني قدرات كتيره جدا كانت عايزه عشان تحل المشاكل دي، موضوع الترمبات الميه، موضوع النظافه، موضوع الحيوانات اللي كانت برضو يعني مش عايز اقول لحضرتك. انا عندي هنا في الورش مثلا 2 نقاشي أو 2 حدادين، يعني العمليه محدوده جدا، ومع ذلك عشان اعمل ترميم لبيت السباع اللي كان بيتداول على السوشيال ميديا وكان الطوب الاحمر باين، كل ده تم يعني رفع كفاءته ودهاناته وكل والبوابات اتدهنت. حياتي كلها تمت بجهد كبير جدا وبعدد قليل من العمال. اخيرا الاستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان، سؤال واطلب من حضرتك اجابه صريحه، هل يمكن ادراج هذا المكان التاريخي حدائق الحيوان في البرنامج السياحي للسائح الأجنبي القادم إلى مصر؟ حاليا أنا بقول حاجة بمنتهى الثقة، حاليا نقدر نضيف حديقة الحيوان، وفعلا الزائرين أجانب أنا معايا بالأرقام بدأ تزيد أعدادهم، وبقت ملحوظة جدا ظاهرة إقبال الأجانب على الحديقة. وجالنا خبراء على فكرة من جنوب أفريقيا وخبراء من الصين في تقييم الحدائق، وأشادوا كتبت لنا هذا الكلام، أشادوا بمستوى الحديقة ومستوى التقدم اللي حصل فيها. والحمد لله عندنا يعني حاليا ما فيش مشكلة، نقدر نضيفها جدا لأي معلم سياحي، بنرحب بأي حد. واجهتنا بقت مشرفة، وهنعيد جيزة سو تاني لرونقها، لأن دي تاني حديقة أنشئت على مستوى العالم، ولنا أن احنا نفتخر بهذا المكان وبتاريخنا. يعني كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أشكرك جدا. تحياتي. إن شاء الله في انتظار مزيد من التطوير. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج وكل الشعب المصري. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي.